اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ونشهد أن لا إله إلا الله المتوحد بالجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونشهد أن نبينا وسيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله إلى جميع الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، وبما أوجب وألزم غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، حيث أنزلت لنا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس فيه التباس، ولك الحمد على ما يسرته لنا من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله سائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء لأسقامنا دواه ولذنوبنا ممحصاه وعن النار مخلصاه. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به من النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم أوجب لنا به الشرف المزيد اللهم أوجب لنا به الشرف المزيد وألحقنا بكل بر سعيد ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين ولك في جميع أمورنا راجين. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الضعف إلى القوة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تجاوز عنا ما كان فيه من التقصير اللهم تجاوز عنا ما كان فيه من التقصير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا إلهنا ويا مولانا حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. يا الله يا الله يا الله يا الله اقبلنا في الصالحين تقبل صلاتنا تقبل صيامنا تقبل صلاتنا تقبل صيامنا تقبل قراءتنا للقرآن يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله ما ضل من ناداك يا الله ما خاب من رجاك يا الله. نسألك يا إلهنا أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم زدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تمنعنا يا أرحم الراحمين. عبدنا لك عبدنا لك ذللنا لك استعملنا في طاعتك استعملنا في طاعتك ارض عنا يا أرحم الراحمين. رضنا وارض عنا رضنا وارض عنا رضنا وارض عنا رضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. يا رب يا رب لا تصرفنا إلا وقد صرفت ذنوبنا، يا رب لا تصرفنا إلا وقد صرفت ذنوبنا، امحو خطايانا، اغفر زلاتنا، تجاوز عن تقصيرنا، يا أرحم الراحمين. من نقصد وأنت المقصود، وإلى من نتوجه وأنت صاحب الكرم والجود. إلهنا ليس لنا في الوجود رب سواك فندعوه. يا الله يا الله اعتق رقابنا من النار أجمعين. اللهم اعتق رقاب الحاضرين والسامعين، اللهم اعتق رقابهم من النار، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. لا أبر بنا منك ولا أرحم بنا منك، لا أبر بنا منك ولا أرحم بنا منك، أنت أرحم بنا من أمهاتنا. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلماءنا ومشايخنا ومن لهم فضل علينا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أساء إلينا ومن أسأنا إليه. اللهم اغفر لنا أجمعين، وأعتق رقابنا من النار يا أرحم الراحمين. يا من ملك رقابنا، يا من ملك رقابنا، يا صاحبنا في شدتنا، يا مؤنسنا في وحشتنا، يا غاية رغبتنا، يا منتهى سؤال السائلين، يا منتهى سؤال السائلين. اللهم هذه رقابنا نعرضها عليك لتعتقنا من النار يا أرحم الراحمين. اللهم يا إله نعتق رقابنا من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، ارحمهم كما ربونا صغارا، جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا يا أرحم الراحمين. خص منهم الميتين بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران يا رب العالمين. أسعد الأحياء منهم، رض خواطرهم، أعطهم ما أملوا وسألوا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا أيما إلا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أسعدنا ولا تشقنا يا أرحم الراحمين. بيض وجوهنا، بيض وجوهنا، بيض وجوهنا، نقي صحفنا، نقي صحفنا، امحو خطايانا، اغفر زلاتنا سيئاتنا، تجاوز عن تقصيرنا، أعطنا ما سألناك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ما سألنا يا أرحم الراحمين. هذه بضاعتنا مزجاة، فأوف لنا الكيل يا رب العالمين. اللهم أوف لنا الكيل يا رب العالمين. خيرك إلينا نازل، وشرنا إليك صاعد، تتودد إلينا ونحن نبارزك بالمعاصي. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم حرر المسجد الأقصى من يد يهود، اللهم حرر المسجد الأقصى من يد يهود يا قوي يا عزيز. اللهم كل إخواننا في اليمن وفي العراق وفي باكستان وفي أفغانستان وفي بورما وفي الصومال وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. كل إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا في مصر، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم لا تشمت بهم عدوا ولا حاسدا يا أرحم الراحمين. وحد صفوفهم، وحد كلمتهم، اجمع كلمتهم على القرآن والسنة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف أضعاف ما نزل بهم من البلاء يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف أضعاف ما نزل بهم من البلاء يا أرحم الراحمين. احقن دماءهم، احقن دماءهم، صن أعراضهم، أطعم جائعهم، اكس عاريهم، احمل حافيهم، تول أمرهم. اللهم اشف مرضاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم ارحم موتاهم، وتقبلهم شهداء عندك يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك ببشار وأعوانه، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا عزيز. ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم من أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بسوء، اللهم أشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين وفتيات المسلمين، اللهم أصلح شبابهم ونساءهم، اللهم أصلح رجالهم وشيبهم. اللهم كن لنا في جميع أمورنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بحفظك، واكلعنا برعايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في ثوب الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. أعده على الأمة الإسلامية وهي في ثوب العز والتمكين والنصرة يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل وسلم على النبي المصطفى المختار وعلى جميع الآل والصحب الأخيار، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا عزيز يا غفار.